الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي في منظومته القلائد البرهانية في باب المناسخات، وتتمة لباب المناسخات، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: ويمكن اختصار ذلك بالنقاط التالية: نصحح المسألة الأولى ونعرف سهام الثاني منها، ثانيا نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهامه من الأولى عليها، حيث لا يخلو من ثلاث حالات: أن ينقسم فلا يحتاج إلى عمل مسألة أخرى، ثانيا أن يباين فنضرب المسألة الثانية، ثالثا أن يوافق فنضرب المسألة الثانية في وفق الثانية، وما حصل فهو الجامعة، رابعا أن يوافق فنضرب المسألة في وفق الثانية، وما حصل فهو الجامعة، رابعا عند القسم من له شيء في من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق، وإن شئت فقل أخذه مضروبا فيما ضربته فيها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين أو في وفقه عند التوافق، خامسا يجمع العدد الموزع، فإن طابق فصحيح وإلا فخطأ. مثال الموافقة: هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث جدات وسبعة أعمام، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الجدات عن أربعة أبناء. مثال آخر: هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاثة أبناء، مات الابن الأول عن زوجة وابن، والثاني عن أم وعم، والثالث عن زوجة وثلاثة أبناء. القسم الثالث وله صورتان: الصورة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف، والصورة الثانية أن يكون ورثة الثاني من ورثة الأول وغيرهم، يعني أن ورثة الثاني خليط من ورثة الأول وورثة مستقلين، وهذا من ورثة الأول وورثة مستقلين. وهذا القسم لا بد لكل مسألة من مسائل الأموات من جامعة، يعني لا يمكن أن نجمع الأموات في جامعة واحدة، بل لا بد لكل ميت من جامعة، فعليه نعمل ما يلي: أولا نقسم مسألة الميت الأول، ثانيا نعرف مسألة الأموات الآخرين منها، فإذا ماتوا رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم أربعة، فإننا نقسم سهام رقم واحد على مسألته، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق، فإن انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن وافقت رددنا مسألته إلى وفقها، وإن باينت أثبتنا جميع المسألة، ثم نضربها في المسألة الأولى، والحاصل هو الجامعة. ونقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو في وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه أو في وفقه. ثالثا نقسم سهام الميت رقم اثنين على مسألته، ونعمل كما عملنا في الأول، ونحصل جامعة، ثم نقسم سهام الميت رقم ثلاثة من الجامعة الثانية، وننظر كما سبق ونحصل جامعة، وهذه الجامعة الثالثة، ثم نقسم سهام الميت رقم أربعة منها على مسألته، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق، ثم نحصل جامعة. فصار هذا القسم الثالث ينفرد عن القسمين الأوليين بأن يعمل لكل ميت جامعة مستقلة. فإن قيل: أفلا يمكن أن نعمل هذه العملية في القسم الثاني، وهي أن يموت كل واحد عن ورثة مستقلين؟ فالجواب: يمكن، لكن تطول المسألة، ولا شك أنه إذا أمكن الاختصار فهو أولى، وهذا ما يسميه الفرضيون الاختصار قبل العمل، أنك تحذف الجوامع وتجعلها جامعة واحدة في القسم الثاني. وعند القسم: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو في وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه أو في وفقه. أمثلة. هات الأمثلة. المثال الأول: هلك هالك عن زوجة وبنتين وابن من غيرها، ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي، ثم الثانية عمن بقي. القاعدة: نصحح الأولى ونعرف سهام الميت منها، ونصحح الثانية، ثم نقسم سهمه من الأولى عليها، فإن انقسم صحت الثانية مما صحت منه الأولى، ولا حاجة إلى أي عمل. وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق، فالمسألة المتقدمة مباينة، لأن بين الستة والسبعة تباين. فنضرب المسألة الثانية: في المسألة الأولى ستة في 32 192، وهي الجامعة. وعند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه، ومن له شيء من المسألتين نجمع ما له منهما ونعطيه. وعند التوافق من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. وعند الانقسام من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في واحد لأنه منقسم، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في الجزء الذي وافق السهام. المثال الثاني: هلك هالك عن زوج وأب وأم وابن، ثم مات الابن عن الأب والجدة وابن وبنت، ثم ماتت الجدة عن ابن الابن وبنت الابن. المثال الثالث: هلك هالك عن زوجة وأم وشقيقتين، ثم توفيت الأم عن بنتيها وشقيق. المثال الرابع: هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وثلاثة أبناء، ثم مات أحد الأبناء عن أب وجدة وابنين، ثم ماتت الجدة عن زوج وهو الأب وابني ابن، أي ماتت عمن بقي. المثال الخامس: هلك هالك عن أب وأم وبنتين، ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي، وهم جد وجدة وأخت شقيقة. المثال السادس: هلك هالك عن ثلاث أخوات شقيقات وزوج وأم وخمسة إخوة من الأم، ثم لم تقسم التركة حتى مات الزوج عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات، ولم تقسم حتى مات أحد أبناء الزوج عن زوجة وبنتين وجد، وماتت إحدى الشقيقات عن زوج وبنتين وابن. قال المصنف: إن موت ثان قبل قسم حصل فصح. يعني أنت كلام على القسم من بعض الأبيات. لا لا يعني بحث المناسخات يعني معروف ان كل علم له اصول وله تفريعات وله كماليات، فمعرفة يعني هذه الطرائق الحسابية هذه من كماليات العلم. الأصل العلم هو معرفة ما فرضه الله وبين في الكتاب، معرفة الوارثين ونصيب كل وارث في كتاب الله، كما تقدم ان الفروض في كتاب الله ستة، ومعرفة الآيات وتفسير الآيات، آيات المواريث وهي ثلاث يعني من سورة النساء، والأحاديث الواردة في آل. هذا هو الأصل في علم الفرائض. ينبغي العناية بهذا وإتقان الآيات وتفسير الآيات والأحاديث، ومعرفة يعني ما بينه العلماء في هذا المجال. هذا هو أهم ما في هذا العلم. وكذلك مسألة يعني تأصيل المسائل، معرفة إن هذه المسألة يعني تخرج فروضها من كذا كما تقدم، اثنين وثلاثة واربعة وثمانية واثناش إلى وكذلك تقدم كلام الشيخ إنما يحتاج للمناسخات فيما إذا بقيت الأموال وبقيت التركات وتتابع الأموات قبل قسمة تركة الأول أو تركة الأول والثاني، وهذا كله يحتاج إليه نظريا لمعرفة الاستحقاقات نظريا، وإلا فالمال إذا كان موجودا اقسم على الموجود، اقسم على الأول وأعطي كل وارد حقه، ثم الميت الثاني عرفنا أن نصيبه 50,000 نقسمها على ورثته وهل مجرة. لكن إذا يعني تعدد الأموات والتركة غير مقسومة، وقد تكون من نوع العقار الذي من شأنه أن يبقى الآن، كثير من الأملاك العقارية مثل النخيل سبحان الله للقبيلة الواحدة، القبيلة كلها يعني تشترك فيها ويقسمون، يعرفون مثلا غلة هذا البستان وهذا النخل الذي كان لجدهم، ويعرفون نصيب من تفرع منه من أولاده ثم الأولاد نصيب هذا كذا من هذا البستان. الغلة أصل هذا النقل لواحد، ثم مات وما ثم ورثه أولاده ثم بعد أولاد الأولاد، يعني هكذا الآن النخيل الموجودة في النجد، وهكذا البلدان الأخرى يجري فيها هذا. فهذه العمليات الحسابية التي قررها ونظمها ورتبها علماء الفرائض هذه يعني للتوصل إلى ما يستحقه كل هؤلاء الورثة الذين تفرعوا وتشعبت مواريثهم، لكن الناس في قسمة هذه العقارات ما هم يعرفون الأصل، إن هذا الميت خلف كذا من الأبناء ويعرفون نصيب كل واحد من الأبناء، وهذا الابن مات عن كذا، ثم أبدا يعدوا النصيب. نفس الغلة مثلا 100,000 كيلو مثلا، يقولون يخرج منها الثلث الوصية مثلا فكانت، ثم الباقي على الورثة الموجودين، ثم إذا عرف نصيب كل وارث من الأبناء إذا يعرف هذا الآخر إنه مات وورث كذا يقسم نصيبه بنفسه، يعني نفس المال الموجود يقومون بقسمته دراهم، أو يكون من نوع الثمار اللي ذكرت. نعم بعده. عندك ايش؟ باب قسمة التركات. لا قف عليه.